القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. المثابرة من أهم الأسباب للنجاح في هذه الحياة، يقول الأستاذ زكي المهندس عميد دار العلوم في منتصف أربعينيات القرن الماضي. لقد سئل ششرون عن عوامل النجاح فقال: إن أول دواعي النجاح المثابرة، وثانيها المثابرة، وثالثها المثابرة. إن نتائج المثابرة والصبر تبدو جلية واضحة فيما قام به الإنسان من أعمال في البر والبحر والجو والجبال. إن المثابرة هي التي أقامت الآثار الخالدة وأخرجت ذلك الصنع الدقيق العجيب على الجدران. إن المثابرة هي التي كونت ذلك التراث العظيم الذي نستمتع به اليوم من علم وفن. إن قوة الجلد هي التي زودتنا بتلك المجلدات الضخمة التي تملأ خزائن الكتب. إن قوة الصبر هي التي أنتجت لنا تلك البحوث الشيقة الدقيقة التي بين أيدينا. حقا إن قوة الصبر والجلد هي التي سطرت تاريخ المدنية وقهرت قوى الطبيعة. وعن قيمة الوقت وفائدته وضرورة الحفاظ عليه يقول زكي المهندس: الوقت مادة الحياة، وإن تلك الأنفاس التي ترددونها محسوبة عليكم، وإن تلك الفترات القصيرة التي تهونون من شأنها مسجلة في صحف أعماركم. لقد ضرب لنا عظماء الرجال أمثالا رائعة في المحافظة على الوقت واغتنام الفرص، فهذا ابن خلدون تقضي عليه الأحوال السياسية أن يهجر بلده بالمغرب إلى الصحراء الكبرى فيشغل وقته بتأليف مقدمته المشهورة فتكون خير كتاب أخرج للناس من نوعه. وهذا ياقوت الحموي وهو عبد رقيق يرسل به مولاه للتجارة في المدن والأمصار فيأبى إلا أن يغتنم هذه الفرصة فيدون ما يشهده من بلاد وممالك ويصف أخلاق ساكنيها في دقة وأمانة حتى أخرج لنا كتابه القيم معجم البلدان. أعيدوا النظر في نظام حياتكم وقدروا كم من الوقت يضيع سدى. من أجمل ما قيل في حب الوطن هذه الكلمات للكاتب الفيلسوف الدكتور منصور فهمي، قال: أحب بلادي لأن كل ما يتصل بي من خير إنما هو من فضلها وبركاتها. أحبها لأني أحب آمالا تولدت في منها. أحبها لأنها مستودع عظام ودماء وأنا جزء منها، ومستودع تاريخ وأحلام لي في جميعها نصيب، ومستودع قلوب تحن علي وتتصل دقاتها بدقات فؤادي. غدا نلتقي في بستان الحكمة.